بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي كلا الفعلين قدما لزما منعو تصرف بحكم حتما. الشرح: لا يتصرف فعلا التعجب. فعلا التعجب فيهما جمود، وقد نبهنا على ذلك في مواضع سابقة. ما أحسن زيدا، أحسن هذا دائما يأتيك هكذا، أحسن، لا يقال مثلا يحسن، نحسن، تحسن، واضح؟ لا يتصرف، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة. يعني الثاني مثلا عندنا صيغة ثانية إيش؟ أحسن به، صح؟ أفعل به، دائما يأتيك هكذا أحسن به. لا يقال مثلا أحسنوا، أحسنا، أحسن، لا يتغير. فلا يستعمل من أفعل غير الماضي. يعني عندنا ما أحسن زيدا، قلنا أحسن عند البصريين إيش؟ فعل ماضي. هل يأتي غير الماضي؟ هل يأتي يحسن مثلا مضارع؟ هل يأتي مثلا ما بالأمر مثلا ما أحسن زيدا؟ ما أحسن زيدا هكذا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن لا يأتي من الصيغة الأولى غير الماضي، يأتي فقط الماضي، أما الأمر والمضارع فلا يأتي. ثم قال: ولا من أفعل غير الأمر. يعني بالنسبة للصيغة الثانية، نحن عرفنا أن التعجب له صيغتان: أفعل به وما أفعله. فبالنسبة للصيغة الثانية التي هي صيغة أفعل به، قلنا هذه صورتها صورة الأمر، صورتها صورة الأمر. هل يأتي منه غير الأمر؟ نحن نقول أحسن بزيد، أحسن صورته صورة أمر. هل يأتي منه غير الأمر؟ هل يأتي منه مضارع؟ لا. هل يأتي منه ماض؟ لا. قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه، والحمد لله. مسألة محل جماعة. ثم قال: وصغهما من ذي ثلاث صرفا قبل فضل، قبل فضل تم غير ذي انتفاء. وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. الشرح: يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة. يعني هل كل فعل في اللغة العربية أستطيع أن أصوغ منه فعل التعجب؟ واضح سؤال. نحن عرفنا أن النحويين يهتمون بصيغتين من صيغ التعجب، هاتان الصيغتان قياسيتان، وهناك صيغة ثالثة قياسية ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. طيب، الباب الذي بعده الذي هو باب نعمة وبئسة، طيب سنعرف هناك. لكن الآن نقول النحويون يبيبون لصيغتين، صيغة ما أفعله وأفعل به. فنحن نقول ما أحسن زيدا وأحسن به. طيب، إذن أتينا بفعل التعجب الذي هو أحسن من أي فعل؟ من الفعل حسن يحسن. طيب، ما أكرمه وأكرم به؟ من كرم يكرم. ما أجمله وأجمل به؟ من الفعل جمل يجمل. إذن السؤال الآن: هل كل فعل في اللغة العربية أستطيع أن أخذه وأصوغ منه فعل التعجب؟ الجواب لا، ليس كل فعل في الدنيا تستطيع أن تصوغ منه فعل التعجب، بل لا بد من وجود شروط سبعة. إذا وجدت هذه الشروط جاز لك أن تصوغ فعل التعجب منه. شروط سبعة يجب أن تتحقق في الفعل، إذا وجدت جاز لك أن تأتي بصيغة فعل التعجب. إذا لم توجد هذه الشروط سنعطيك الحل في المبحث القادم، هناك حل. طبعا هذا البحث يا شباب ليس جديدا عليكم، درسناه مرارا. شروط فعل التعجب درسناها في شرح القطر في شرح الشذور. الشرح: يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلاء التعجب شروط سبعة. أحدها أن يكون ثلاثيا، واضح؟ فلا يبنيان، يعني لا يصاغان، لا يصاغ فعل التعجب، لا يبنيان يعني لا يصاغان، لا يأتي، لا يبني، فلا يبنيان مما زاد عليه، نحو دحرج. لماذا؟ لأن دحرج رباعي، دحرج رباعي، وانطلق هذا خماسي، لا يأتي منه فعل التعجب، واستخرج هذا سداسي، لا يأتي منه فعل التعجب، واضح؟ إذن لا يجوز أن أقول ما دحرج زيدا، أو دحرج بزيد، لا يجوز، واضح؟ إذن صيغتا التعجب ما أفعله وأفعل به خاصان بالفعل الثلاثي، فلا يجوز أن نصوغه من الرباعي كدحرجة، ولا الخماسي كانطلقة، ولا السداسي كاستخرجة. الشرط الثاني أن يكون متصرفا، يعني ليس جامدا، فلا يبنيان من فعل غير متصرف، مثل ماذا؟ كنعمة وبئس وعسى وليس، هذه الأفعال جامدة لا يأتي منها غير الماضي. فنعمة فعل ماضي كما سيأتي إن شاء الله في الباب القادم، الباب القادم سنتكلم عن نعمة وبئس. طيب، فنعمة وبئس وعسى وليس، هذه كل أفعال جامدة، يعني لا يقال يعسي، لا يقال يعسي، ولا يقال عاسي اسم فاعل، طيب، ولا يقال عسي يعني فعل أمر، وهكذا في نعمة وبئس لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر، وكذلك بئس وكذلك ليس، ليس لا تقال يليس أو لس، لا يقال، واضح؟ فإذن هو هذه أفعال جامدة، كما قال ابن المرحل، ابن المرحل في نظمه على فصيح ثعلب يقول أي لا تقل يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع قياسي، إن السماع مانع قياسي. إذن هل يجوز أن نقال ما بئس زيدا؟ لا يجوز. ما نعم زيدا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه أفعال جامدة لا يأتي منها فعل التعجب. الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، لابد أن يكون هذا الشيء قابلا للمفاضلة، يعني بعضه أفضل من بعض أو أكثر من بعض. أما إذا كان هذا الشيء واحدا لا تفاوت فيه فلا وجه للتعجب منه. قال فلا يبنيان من الفعل مات ولا من الفعل فنية ونحوهما. لماذا؟ إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء، يعني لا تقول ما أموته أو ما أموت زيدا أو أموت بزيد أو ما أفناه أو أفني به. لماذا؟ لأن الموت والفناء واحد، لا يعني زيد مات وعمر مات، هل هناك فرق بين الموت؟ في حقيقة الموت، دعك من ملابسات الموت، دعك من حيثيات الموت، دعك من صفة الموت أو طريقة الموت، دعك من هذا كله، نقصد الموت نفسه وهو خروج الروح، خروج هذا خرجت روحه وهذا خرجت روحه، هذا مات هذا مات، هذا فني هذا فني، هل فرق هناك فرق بينهما؟ لا، كل من عليها فان، الكل يجري عليه هذا. طيب، فلا فرق بينهما ولا مزية لأحد مع الآخر، فما وجه التعجب إذن؟ ما الفائدة من تقول ما أموت زيدا؟ وإنما التعجب متى يكون؟ يكون في الشيء الذي له مزية ظاهرة وفيه تفاوت، واضح؟ وفيه لطف وخفاء في السبب. أما الموت والفناء فهذا لا ليس مما يتعجب منه لأنه لا تفاوت فيه. الرابع أن يكون تاما، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها، فلا تقول ما أكون زيدا قائما، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن كان فعل ناقص والأفعال الناقصة لا يتعجب بها، وأجازه الكوفيون أجازه الكوفيون، كأنهم فقط يحبون عناد البصريين يعني، طبعا هذه مزحة. الخامس أن لا يكون منفيا، يعني يجب أن يكون الأسلوب مثبتا، واحترز بذلك من المنفي، والمنفي نوعان، ألف لزوما، باء جوازا، وكلاهما لا يأتي منه فعل التعجب. إذن نقول فعل التعجب إنما يكون مع صيغة الإثبات، أما النفي فلا يتعجب منه. ثم أعلم الآن أن النفي نوعان، نفي لزوما ونفي جوازا. ما معنى النفي لزوما؟ يعني لا يأتي هذا الفعل في اللغة العربية إلا منفي. ومعنى جوازا يعني هذا الفعل في اللغة العربية يأتي منفيا ويأتي مثبتا، لكنه إذا جاء مثبتا فلا تتعجب به. مثال المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء. ما معنى ما عاج فلان بالدواء؟ أي ما انتفع به، ما انتفع به. الآن أقول الفعل عاج، هل يجوز التعجب به؟ هل يجوز أقول ما عاج زيدا، ما عاج زيدا، هل يجوز هذا؟ أو ما أعوج بزيد مثلا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الفعل عاج منفي والمنفي لا يتعجب منه. طيب ما نوع النفي هنا؟ نوع النفي هنا نفي لازم. ما معنى نفي لازم؟ يعني هذا الفعل وهو الفعل عاجة هذا الفعل عاجة لا يأتي في اللغة العربية إلا مسبوقا بأداة نفي. يعني لا يقال عاج فلان بالدواء يعني انتفع به، لا يقال هذا، وإنما العرب تقول ما عاج فلان بالدواء أي لم ينتفع به. فالفعل عاجة، الفعل عاجة من طبيعته أنه لا يأتيك إلا مسبوقا بأداة نفي، هكذا طبيعته. واضح يا إخوان؟ مضارعه يعيج، يقال عاجة، عاجة يعيج يعني انتفع. طيب هذا هو الفعل الذي نقصده، عاجة يعيج. هناك فعل آخر وهو عاجة يعوج، عاجة يعوج. هذا الفعل يختلف، فهذا الفعل يأتي في الإثبات ويأتي في النفي. وما معنى عاجة يعوج؟ معناها ما لا يميل. قال فيجيء في الإثبات أيضا. ومجيء الأول في الإثبات نادر، يعني الأول ما هو؟ إذن الآن يا شباب صار عندنا فعلان، عاجة يعيج، عاجة يعوج، أيهما الذي لا يأتي إلا مع النفي؟ عاجة يعيج بالياء. ما معنى عاجة يعيج؟ يعني انتفع ينتفع. هذا الفعل في اللغة العربية لا يأتي إلا منفيا، وإذا كان منفيا هل يجوز التعجب به؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقول ما عاج به، على أن الماء الأولى تعجبية وما الثانية نافية، هذا لا يجوز. واضح؟ هناك فعل في اللغة العربية وهو عاج يعوج، يقال عاج الجدار يعني مالا، وهذا الجدار يعيج يعني يميل. طيب هذا موجود أيضا في الشعر، خليلي عوجا يعني ميلا، يأتي كثيرا هذا في الشعر. هذا هو النوع الأول وهو الفعل الذي لا يأتي إلا منفيا، هذا لا يجوز التعجب به. ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به. أو جوازا نحو ما ضربت زيدا، الفعل ضرب يأتي في اللغة العربية منفيا ويأتي مثبتا، صح؟ تقول ضربت زيدا وتقول ما ضربت زيدا، أيهما الذي يجوز التعجب به؟ إذا كان مثبتا فلك أن تقول مثلا أضرب بزيد، طيب، أو ما أضرب زيدا، طيب، إذا توفرت فيه جميع الشروط هذه السبعة فيجوز التعجب منه. لكن ما ضربت زيدا ما نافية، فالآن الفعل ضربته هل يجوز التعجب منه؟ لا يجوز، ليس لأنه ملازم للنفي، لا، ولكنه هنا استعمل منفيا فلذلك لا يجوز التعجب به، ليس لخصوص كلمة ضربته وإنما لوجود كلمة ما قبلها. فإذا الفعل المنفي نوعان في اللغة العربية، فعل منفي لزوما مثل ما عاج، وفعل منفي جوازا مثل ما ضربت زيدا. السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل، يعني ألا يأتي الوصف منه، الوصف المشتق يعني اسم الفاعل أو الصفة المشبهة، لا يأتي على وزن أفعل، فإذا جاء على وزن أفعل لا يجوز التعجب منه. قال واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسودة، هذا تقدم معنا ما دل على لون أن الصفة المشبهة منه تأتي على وزن أفعل، تقول مثلا سودة كسودة فهو أسود، حمر فهو أحمر، طيب حمر فهو سمر فهو أسمر. طيب إذا سودة فهو أسود، هل يجوز أن أتعجب من السواد؟ يعني من سودة، من الفعل سودة، هل يجوز أن أقول ما أسود زيدا أو أسود بزيد؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة منه تأتي على وزن أفعل، ومن شروط الفعل كي نتعجب منه أن لا تكون صفته المشبهة على وزن أفعل. واضح؟ وحمر فهو أحمر، هل يجوز أن أقول ما أحمر وجه زيد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة منه تأتي على وزن أفعل فيقال حمر فهو أحمر. وكذلك العيوب، والعيوب، العيوب أيضا لأنها تأتي كما نبهنا سابقا تأتي على وزن فعل فهو أفعل، فيكحول فهو أحول، عور فهو أعور. فهل يجوز أن أقول، هل يجوز أن أقول ما أعوره أو أعور به، ما أحوله أحول به؟ هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة من هذا الفعل، أعني فعل حول والفعل عور، يأتي على وزن أفعل، وإذا كان يأتي على وزن أفعل لا يجوز التعجب منه. فإن قال لماذا لا يجوز؟ طيب نقول هكذا القاعدة، يعني هكذا لسان العرب، فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره، هذا بالنسبة للألوان، ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به، هذا بالنسبة للعيوب. ثم قال السابع ألا يكون مبنيا للمفعول، يعني ألا يكون مغير الصيغة، يعني ألا يكون مبنيا للمجهول، نحو ضرب زيد، فضرب زيد هذا لا تتعجب منه، فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع به، يعني أنه إيش نائب فاعل، يعني لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه، يعني لأنك لما تقول أنت ما أضرب زيدا، أنا ماذا سأفهم؟ أنا سأفهم أنك تقصد التعجب من أن زيدا هو الضارب، هذا الظاهر، ما أضرب زيدا يعني زيد ضراب، أو زيد ضربه عظيم وجميل أو شديد، طيب ضربه شديد، فمن الضارب زيد. بينما لما سألناك قلنا لك ماذا تقصد بقولك ما أضرب زيدا، فقلت لنا أنا أقصد ما أعظم هذا الضرب الذي وقع على زيد، إذا أنت تريد أن زيد مضروب. نعم أنا أريد أن زيد مضروب. طيب أنا كيف أعرف هذا؟ كلامك محتمل الاثنين، يحتمل أن زيدا مضروب ويحتمل أن زيدا ضارب، إذا أنا وقعت في حيرة ولبس، ولا يجوز لك أن تتكلم بكلام يوقعني في اللبس. هذه هي الشروط السبعة يا شباب، نلخصها مرة ثانية. شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب: واحد أن يكون ثلاثيا، اثنين أن يكون متصرفا، ثلاثة أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، أربعة أن يكون تاما، خمسة أن لا يكون منفيا، سادس أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل، السابع والأخير أن لا يكون مبنيا للمفعول. طيب قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وأشدد أو أشد أو وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالباء يجب. الشرح: يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط. قلت لكم قبل قليل سنعطيكم حلا، صح؟ يعني مثلا أن سود فهو أسود، يا أخي أنا أريد أن أتعجب من سواد زيد، أعطني حلا. أنت قلت لي لا يجوز، لا يجوز أن أقول ما أسود زيدا، ولا يجوز أن أقول أسود بزيد. طيب هل هناك حل بديل؟ نقول نعم هناك حل. فالحل هو أي فعل لم تنطبق عليه الشروط السبعة التي ذكرناها، فإليك هذا الحل السحري لجواز التعجب منه. الحل ببساطة هو أن تضيف كلمة أخرى، مثلا أن تضيف كلمة قال بأشدد ونحوه، وبأشد ونحوه، ثم ماذا نفعل؟ وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا، ويجر بعد أفعل بالباء، فتقول مثلا الآن نحن عندنا في الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الفعل ثلاثيا. طيب هل يجوز التعجب، هل يجوز أن نصوغ التعجب من الفعل دحرجة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه رباعي. طيب يا أخي أنا أريد أن أتعجب من هذا الفعل دحرجة، أعطني حلا. الحل أن تأتي بكلمة أشد، ثم تأتي بمصدر دحرجة. ما هو مصدر دحرجة؟ دحرجة يدحرج دحرجة، تمام؟ فجئ بالمصدر وضعه، ثم انصبه على أنه مفعول به، واضح؟ هذا بالنسبة للصيغة الأولى، إذا أردت أن تأتي به على صيغة ما أحسن زيدا. وأما إذا أردت أن تأتي به على الصيغة الثانية وهي صيغة أكرم بزيد، طيب فعليك أن تأتي بالمصدر وتجره بالباء، وكان الله غفورا رحيما. مثال تقول مثلا أن دحرج لا يجوز، صح؟ الحل أن تقول هكذا، فتقول ما أشد دحرجته. ماذا فعلنا؟ جئنا بماء التعجبية، وضعنا بعدها كلمة أشد، وانتصبت. طبعا أشد هنا فعل ماضي عند البصريين، طيب أو دعنا نقول فعل ماضي، والفاعل هو ومي مستتر يعود على ما، ودحرجته هذا هو المنصوب وهو مضاف والها مضاف إليه. واضح؟ مفعول به يعني. طيب الفعل استخرج قلنا لا يجوز صح لأنه سداسي. الحل أن تأتي بكلمة أشد فتقول ما أشد استخراجه، جئنا بمصدر إيش؟ مصدر استخرج، فنقول استخرج استخرج استخراج، فنأتي باستخراج ونضعه بعد كلمة أشد فنقول ما أشد استخراجه، ما أشد استخراجه، نفس الإعراب. هذا بالنسبة للصيغة الأولى. الصيغة الثانية قال وأشدد بدحرجته، أشدد مثل أفعل أكرم بزيد. ماذا فعلنا؟ جئنا بأشدد على صيغة الأمر وجئنا بعده بمصدر الفعل مجرورا. ما هو مصدر دحرجة؟ دحرجته. طيب فوضعناه مع الباء فصار أشدد بدحرجته وأشدد باستخراجه. وما أقبح مثلا نريد أن نتعجب من عورة فهو أعور صح؟ جئ بالمصدر فتقول ما أقبح عوره. هنا لاحظ جئنا بدلا من كلمة أقبح أو كلمة بدلا من أن نأتي بكلمة أشد جاء بكلمة إيش؟ أقبح. فهو يريد أن يقول لك لا يشترط أن تكون كلمة أشد نفسها. لذلك وماذا قال في الألفية؟ قال وأشدد أو أشد أو ماذا؟ شبههما، يعني ما شابه ذلك، يعني ما أشد، ما أكبر، ما أقبح، ما أجمل، ما أعظم وما شابه ذلك. واضح؟ أي شيء يؤدي المعنى ثم بعد ذلك تأتي بعده بالمصدر منصوبا. مثلا تقول ما أقبح عوره، لأن هذا من عورة فهو أعور، مفروض لا يجوز التعجب منه، عرفنا السبب قبل قليل. وأقبح بعوره نفس الشيء، جئنا بالمصدر وأدخلنا عليه الباء. وما أشد حمرته، هذا في الألوان حمرة فهو أحمر، قلنا لا يجوز. وأشدد بحمرته، جئنا بمصدره مجرورا. واضح يا شباب؟ هذا هو الحل السحري. ثم قال وبالندور يحكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. الشرح يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخصره. سمعنا العرب تقول ما أخصره، طيب من أين جاءوا بهذا؟ من الفعل اختصر. طيب اختصر هل يجوز أن يصاغ منه فعل التعجب؟ طبعا لا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه مبني المجهول، نحن قلنا مبني المجهول لا يأتي منه فعل التعجب. السبب الثاني وهو سبب واضح وهو اختلال الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون ثلاثيا. هل هذا ثلاثي؟ لا، هذا أكثر من ثلاثي، إذن فيه شذوذان. مع ذلك العرب ضربت بهذين الشرطين عرض الحائط وقالوا إيش؟ ما أخسره. هل نتبع العرب على هذا؟ نتبعهم في هذه الكلمة فقط، لكن هل نقيس؟ لا نقيس، يحفظ ولا يقاس عليه، واحكم عليه بالندور. وبالندور يحكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر، كقولهم ما أخسره من اختصر فبنوا أفعل، يعني أفعل التعجب، من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول. طيب مثال ثاني وكقولهم ما أحمقه، طيب فبنوه من أيش؟ فبنوا أفعل التعجب من فعل الوصف منه على أفعل، نحو ماذا؟ لأنك تقول حمق فهو أحمق، إذن هذا مفروض مثل أيش؟ مثل سود فهو أسود وعور فهو أعور، كان يجب أن لا يأتي منه فعل التعجب. مع ذلك العرب ضربت بهذا الشرط عرض الحائط وقالت ما أحمقه، احفظه ولا تقس عليه. مثال الثالث وقولهم ما أعساه وأعسي به، فبنوا أفعل وأفعل به من عسى، هل يجوز؟ لا. لماذا؟ قال وهو فعل غير متصرف، يعني إيش؟ جامد. واضح يا شباب؟ ثم قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به ووصله بملزم، وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزم وفصله بظرف نو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. الشرح لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه. لماذا؟ لأن فعل التعجب جامد صح؟ قلنا قبل قليل جامد غير متصرف، والجامد ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. فهو لا يتحمل أن يتقدم عليه معمول، هو مش ناقص، هو بروحه ضعيف، فتأتي وتقدم معموله عليه، هذا لا يجوز. إذن لا يتقدم معموله عليه، ولا يتصرف في معموله بتغيير موضعه، لا بتقديمه عليه ولا بالفصل بينه وبينه. إذن يقول لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما أحسن، ماذا فعلت؟ قدمت معمول على العامل، العامل الذي هو أحسن، هذا فعل التعجب، هذا عامل ضعيف لأنه جامد، فهو لا يتحمل أن يتقدم معموله عليه، هذا لا يجوز. ولا ما أحسن زيدا، ولا ماذا فعلنا؟ قدمنا زيدا على أحسن فقط، وأقحمناها بين ما وبين أحسن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ولا بزيد أحسن، قدمت الجار المجرور على أحسن، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ويجب وصله بعامله، فلا يفصل بينهما بأجنبي، يعني لا تفصل بين أحسن وبين زيدا بأجنبي، لا يتحمل، هو ضعيف، هو ضعيف، فلذلك يريد أن يقترب منه. فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم، لا تقول فيه هكذا ما أحسن الدرهم معطيك. لاحظوا الآن في المثال الأول، المثال الأول هو الصحيح، الثاني خطأ. المثال الأول ما أحسن معطيك الدرهم، ما هذه تعجبية، تمام، مبتدأ، أحسن فعل، والفاعل هو، يعود على ما، ومعطيك هذا مفعول به لأحسن، وهو مضاف والكاف مضاف له، من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول. طيب، لا مفعوله الأول، أنا معطي من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين فلها مفعولان، فالكاف هذا مفعوله الأول، والدرهم هذا مفعوله الثاني. طيب، الآن نقول أين معمول أحسن؟ معمول أحسن هو معطيك، فمعطيك هذا مفعول به لأحسن، فإذا يجب أن يلتصق هذا المعمول بعامله، لا تفصل بينهما بشيء أجنبي. مثلا لا يجوز لك أن تقول في هذه الجملة ما أحسن الدرهم معطيك، ماذا فعلت أنت؟ فصلت بين العامل الذي هو أحسن ومعموله الذي هو معطيك بشيء أجنبي من أحسن، وهو الدرهم، فالدرهم ما علاقته بأحسن؟ لا شيء، الدرهم أجنبي من أحسن، هو صديق من الدرهم؟ هو صديق معطيك، لأنه مفعوله الثاني، فهو له علاقة بمعطيك لكن لا علاقة له بأحسن، واضح؟ فلذلك ماذا فعلت أنت لما قلت هذه الجملة؟ فصلت بين العامل الضعيف وهو أحسن وبين معموله الذي هو مفعوله وهو قوله معطيك بشيء مقحم بينهما أجنبي، وهو قوله الدرهم. طيب، ثم قال ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، يعني حتى المجرور لا نستثنيه، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، ما أحسن مارا بزيد. طيب نعود للجملة الأولى، ما أحسن بزيد مارا، ما أحسن بزيد مارا، ماذا فعلت؟ أحسن هذا هو العامل، ومارا هذا هو المعمول، وفصلت بينهما بجار ومجرور، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بزيد هذا أجنبي من أحسن، لأن بزيد ليس متعلق بأحسن، وإنما متعلق بمن؟ بمارا، فهو أجنبي من أحسن لكنه صديق مارا. إذن المهم الآن أنك فصلت بين العامل الضعيف وهو أحسن وبين معموله وهو مارا بشيء أجنبي، وهو كلمة بزيد، فبزيد لا علاقة له بكلمة أحسن، ليس متعلقا به. تريد ما أحسن مارا بزيد، هذه هي الجملة الصحيحة، ما أحسن مارا بزيد، هذه الجملة الصحيحة. ثم قال ولا ما أحسن عندك جالسا، هذا خطأ، أحسن عامل ضعيف وجالسا هذا معموله، وفصلت بينهما بشيء أجنبي وهو قوله عندك، لأن كلمة عندك ظرف، طيب هذا الظرف متعلق بمن؟ هل هو متعلق بأحسن؟ لا، لا علاقة بينهما، فهو أجنبي منه، وإنما هو متعلق بجالس، لأنك تريد هكذا ما أحسن جالسا عندك، ما أحسن جالسا عندك، هذا الأسلوب الصحيح، فأحسن هذا العامل وجالسا معموله يجب أن يلتصق به، هو ضعيف يجب أن يكون قريبا منه، وعندك هذا الظرف متعلق بمن؟ متعلق بجالس، متعلق بجالس. جزم الحاشية، جزم الناظم ووافقهما الشارح في عدم، ووافقه الشارح في عدم جواز الفصل بغير الظرف أو الجار والمجرور، والكلام عليهما آت. وقد أنكر الخلاف في شرح الكافية رغم أنه نقل بعد ذلك، فلعله يحكم بخطئه وهو مفهوم صنيع الشارح هنا، وصرح به السيوطي في البهجة المرضية. إلا أن الخلاف منقول في الحال، أجازه الجرمي من المصريين وهشام الكوفيين كقولهم ما أحسن مجردة هندا، يعني هل يجوز أن نقحم الحال بين العامل والمعمول؟ فيه خلاف. وسيورد الشارح بعد قليل قول علي رضي الله عنه، وقد قال الناظم في شرح التسهيل وهذا مصحح للفصل بالنداء، يعني يجوز أن تفصل بين العامل والمعمول بالنداء. وقد أجاز الجرمي الفصل بالمصدر كأن تقول ما أحسن إحسانا زيدا، ومنعه الجمهور لمنعهم أن يكون لفعل التعجب مصدر. وأجاز ابن كيسان الفصل بلولا ومصحوبها نحو ما أحسن لولا بخله زيدا. إذن صار عندنا شباب ما شاء الله أشياء كثيرة قد تكلم عنها النحاة في الفصل بين فعل التعجب ومعمول التعجب، وهو الجار المجرور. هل يجوز الفصل بينهما بالجار المجرور والظرف؟ هذا تكلمنا عنه فوق، ثم تكلم تحت عن الفصل بالحال والنداء والمصدر ولولا، ورأيتم الآن كيف أن النحاة اختلفوا في هذا. إذن هل يجوز الفصل بين العامل والمعمول بالظرف والجار مجرور؟ نقول لا يجوز إذا كان الظرف أجنبيا، وكذلك إذا كان الجار مجرور أجنبيا. ثم قال فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب، يعني إيش يا شباب؟ يعني ليس أجنبيا، جاز ولا لا يجوز؟ قال ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف. خلاص، إذن إذا كان الظرف والجار مجرور أجنبيا لا يجوز، لا يجوز. لكن لو كان الظرف والجار مجرور ليس أجنبيا بل هو متعلق بفعل التعجب، يعني متعلق بالعامل الذي قلنا عنه أنه ضعيف، يجوز الفصل ولا لا يجوز؟ قال فيه خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري أو الصيمري، قلنا هذه منسوب إلى بلدة من بلدان العجب، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه. ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كرب، هذا عمرو بن معد كرب صحابي من فرسان الجاهلية والإسلام، قتل سنة 21 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمرو بن معد كرب يقول لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، وأكرم في اللزبات عطاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها. هذا الخبر ذكره أبو علي القالي في كتابه الأمالي، ونقله عنه ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد، وهو موجود أيضا في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. طيب نعود لله در بن سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، أين العامل؟ أحسن، أين معموله المفعول به؟ لقاءها. فصل بينهما بإيش؟ بالجار مجرور وهو قوله في الهيجاء. يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف. لماذا فيه خلاف؟ لأن في الهيجاء هنا متعلق بأحسن، إذن هو أجنبي منه؟ لا، ليس أجنبيا وإنما هو معموله، فأحسن هنا عمل فيه في الهيجاء، وفي الهيجاء متعلق بأحسن. في هذه الصورة فيه خلاف. هذه الجملة العربية المحكية عن عمرو بن معد كرب تصحح قول من؟ تصحح قول من يقول إنه جائز، واضح؟ وأكرم في اللزبات عطاءها، نفس الشيء، وأثبت في المكرمات بقاءها، واضح يا شباب؟ الهيجاء الحرب، اللزبات أو اللزبات بفتح اللام وسكون الزاي، جمع لزبة وهي الشدة والقحط. إذن وأكرم في اللزبات عطاءها، يعني ما أكرم بني سليم عند القحط والفقر. والمكرمة جمع مكرمة وهو الكرم. إذن صار المعنى أنه يمدحهم بالشجاعة في الهيجاء يعني في الحرب، ويمدحهم بالكرم في القحط اللزبات، وأثبت في المكرمات بقائها يعني كرمهم باق. وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه فقال أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أعزز علي يا هذا أصله يا أبا يقظان أن أراك صريعا مجدلا. طيب هنا في الحقيقة هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو تمثيل للفصل بقوله أعزز علي. طيب أعزز علي أعزز هذا هو العامل. طيب وقوله علي هذا هو الجار هذا هو الجار المجرور. طيب وأصل الكلام أعزز بأن أراك كذا علي أعزز بأن أراك مجدلا علي هذا أصله لكنه فصل بالجار المجرور بين العامل والمعمول أي ما أعز ذلك وأشده علي. لكن نستفيد أيضا من هذا الأثر فائدة أخرى وهو جواز الفصل بين العامل والمعمول بالنداء. أين النداء؟ يا أبا يقظان. أبو يقظان هذه كنية عمار رضي الله عنه. فإذا علي رضي الله عنه هنا ماذا فعل؟ فصل بين العامل الذي هو أعزز وبين المعمول وهو أن أراك صريعا مجدلا. طيب يعني رؤيتك صريعا كان أن أراك هنا في تأويل رؤيتك هذا هو المعمول. طيب إذن فصل علي رضي الله عنه بين العامل وهو أعزز وبين المعمول وهو أن أراك بشيئين، واحد بالجار المجرور وهو قوله علي، الثاني بالنداء. فهذا يدل على جواز الفصل بين العامل والمعمول إذا كان الجار مجرور معمولا للعامل وهو أعزز، لأن علي هذا جار مجرور متعلق بإيش؟ متعلق بأعزز. واضح؟ وأيضا قوله يا أبا اليقظان هذا يدل على التسامح والتساهل في النداء، فيجوز الفصل بينهما في النداء. طيب كأن هذا في حروب الفتنة، يعني لم يهتدي إليه إلا ما ذكرته كتب النحاة في هذا الباب، يعني أنه يقول بحث عنه المحقق ولم يجده. على كل ليل. قال ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. البيت العباس المرداس أحد المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي حنين 100 من الإبل. وقال نبي المسلمين تقدموا، فهو يصف يعني المعركة أن نبي المسلمين قال تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، يعني ما أحب هذا إلينا وهو أن تكون المقدم. والبيت لوضوحه لم يشرحه محي الدين ولا الخضري لأنه واضح. الشاهد قوله وأحبب إلينا أن تكون، أحبب إلينا أن تكون. طيب نقول أين العامل؟ أحبب. أين المعمول؟ أن تكون، لأن أن وصلتها تؤول إلى مصدر، فنؤول الكلام هكذا أحبب إلينا بكونك المقدم، أحبب إلينا بكونك، مثل أكرم بزيد، أحبب بكون. طيب إذن أحبب هو العامل وأن تكون هذا هو المعمول المؤول كما تجدون هذا في الإعراب عندكم في الأسفل. وقد فصل الشاعر بين العامل وهو أحبب وبين معموله وهو أن تكون بالجار المجرور. هل هذا يجوز؟ نقول هذا البيت حجة لمن جوزه، ووجه جوازه أن الجار والمجرور هنا ليس أجنبيا من أحبب بل هو متعلق به. هذا هو الأصح من مذاهب النحويين. ومثل هذا البيت في كل ما اشتمل عليه من هذا الباب قول الآخر أخلق بذي الصبر، وهذا من أجمل أبيات وأشهرها. أخلق بذي الصبر يعني ما أخلقه وما أجدره، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. الإنسان الذي يقرع الباب إذا أطال القرع للباب في النهاية سيفتح له ولا لا؟ في النهاية سيفتح، إذا لم يفتح له اليوم سيفتح له غدا. فكذلك طالب العلم يجتهد ويحفظ ويقرأ ويدرس، في النهاية سيصل بإذن الله إلى أن يكون من العلماء. أنت عندما تدعو الله عز وجل تدعوت اليوم لم يستجب لك، لكن لو وصلت الدعاء شهرا وشهرين وثلاث وأربع في النهاية سيستجاب لك بإذن الله. من أدمن قرع الأبواب فتح له. فأخلق وما أجدر الإنسان الصابر أن يحظى بحاجته، وما أخلق وما أجدر من يدمن قرع الأبواب، سواء كان أبواب العلم أو أبواب العبادة أو أبواب المجد والعلو، أن تفتح له هذه الأبواب. ما هو الشاهد؟ أخلق، هذا هو العامل، أن يحظى، هذا هو المعمول. وقد فصل بين العامل المعمول بقوله بذي الصبر، وهذا الجار مجرور جاز الفصل به لأنه متعلق بأخلق وليس بأجنبي. طيب نعود. قال: وقال نبي المسلمين: تقدموا وأحبب إلينا أن تكون مقدما، وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. خليلي ما أحرى، ما أحرى هذا العامل، وأين المعمول؟ أن يرى، أن يرى هذا في تأويل رؤية مثلا. طيب رؤيته، المهم أنه يؤول إلى مصدر. أحرى عامل، أن يرى معمول، فصل بين العامل والمعمول بالجار المجرور وهو بقوله بذي اللب، وبذي اللب هذا متعلق بأحرى، إذن ليس أجنبيا منه، فلذلك جوز كثير من النحويين هذا الأسلوب على وجود خلاف في هذا، لكن المشهور جوازه، المشهور جوازه. هذا البيت قائله مجهول، خليلي هذا مثنى خليل، أو خليل هو الحبيب والصديق من الخلة، بذي اللب، اللب هو العقل والجمع هو الباب، وقد ورد في المصحف. أن يرى صبورا، صبور، صبور على وزن فعول، فعول من أمثلة مبالغة، أبلغ من صابر، ولكن لا سبيل، يعني لا طريق إلى الصبر. خليلي ما أحرى، يعني ما أجدر، ما أجدر بالعاقل أن يرى صبورا، يعني المفروض بالعاقل أن يصبر، ولكن أنا حاولت وحاولت وما استطعت، لكن للأسف لا سبيل إلى الصبر. ووجه الشاهد في البيت قد بينته لكم. وهذا الفصل جائز في الأشهر من مذاهب النحاة على ما بينا، وقد بين الشارح العلامة من قال بجوازه من النحاة ومن قال بمنعه. ومثل هذا الشاهد قول أوس بن حجر: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحر إذا حالت بأن أتحول. فصل بالظرف هنا، أحر هذا العامل، بأن أتحول هذا المعمول. ما هو الفاصل؟ إذا حالت، ما نوع إذا؟ إذا هذه ظرفية، إذا فصل بين العامل المعمول بالظرف. هل يجوز هذا؟ عند كثير من النحويين يجوز. ما العلة؟ لأن هذا الظرف ليس أجنبيا من أحر، بل هو متعلق به. طيب، ومن كلام العرب: ما أحسن بالرجل أن يصدق. هكذا سمع العرب، هذه أيضا حجة لنا. وما أقبح به أن يكذب. وفيه الفصل بين فعل التعجب الذي هو أحسن وأقبح وأقبح وأقبح، ومعموله الذي هو أن يصدق وأن يكذب بالجار والمجرور. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من باب التعجب. نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.